الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا شرعنا الأسبوع الماضي في بيان وتفصيل قضية الدفع الموتى في داخل المساجد، وذكرنا أن لهذه القضية وجهين. الوجه الأول هو من حيث الاعتبار الفقهي، فهناك قضية خلاف فقهي في حكم الدفع لداخل المساجد. الوجه الآخر وهو الأهم والأخطر، وهو تحول هذه القضية الفقهية إلى قضية عقائدية، وذلك لما يترتب على دفن الأولياء والصالحين في المساجد من الافتتان بالموتى والوقوع في يعني إشراكهم مع الله سبحانه وتعالى في كثير من أنواع العبادة كما هو مشاهد. وشرحنا بالتفصيل كيف أن السنة قد قضت بأن دفن الموتى يكون في المقابر العامة، الأصل والقاعدة، والسنة تقضي بأن دفن الموتى يكون في المقابر العامة التي تجمع موتى المسلمين، إلا ما استثني عند الاضطرار كما سنبين إن شاء الله تعالى. وذكرنا أيضا أن موضوع المبالغة في دفن الموتى داخل المساجد هذه بصمة وأثر من أثار دولة بني عبيد المسمى زورا بالدولة الفاطمية، وأن هؤلاء الملاحدة العبيديين يعني كان لهم أحوال معينة ونوع من الغلو الشديد في موضوع المقابر والمشاهد، وعامة الرافضة يصدق فيهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني يهجرون المساجد ويعمرون المشاهد. هذه من خصائص الرافضة إلى اليوم، أنهم يهتمون جدا بموضوع زيارة الأضرحة ومشاهد آل البيت وغيرهم، في حين أنهم لا يبالون بتضيع الصلاة وإهمال الصلاة، يعني كما يعني ذكرنا ذلك من قبل بالتفصيل. وأيضا ذكرنا كلام العلماء في بني عبيد وفي ضلالهم المبين وإلحادهم، ومدى المعاناة التي عناها المسلمون تحت يعني حكمهم، خاصة هنا في مصر وفي بلاد الشمال يعني الأفريقي. وسلطنا الضوء على عبارة الغزالي رحمه الله تعالى في حقهم، أنهم يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. ظاهر مذهبهم أنهم رافضة، شيعة رافضة، لكن في حقيقتهم كانوا أهل إلحاد وزندقة. نكمل البحث في هذه المسألة ببيان من يستثنون من القاعدة التي ذكرناها، وهي الدفن، أن الدفن يكون في المقابر العامة. هناك بعض الأشخاص يستثنون من هذه القاعدة ويمكن أن يدفنوا خارج المقابر العامة. أول من يستثنون من هذه القاعدة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، لأنه ورد النص بأن الأنبياء عليهم السلام يدفنون في الموضع الذي قبضت فيه أرواحهم. يدل على ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه الأرناؤوط بشواهده. لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. من فاعل يحب؟ الله. ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب، أي يحب الله أن يدفن فيه. ولذلك قال أبو بكر: ادفنوه في موضع فراشه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وهذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. وذكر الحافظ أن هذا الحديث يعني ضعيف، وأيضا استدل بحديث آخر عن أبي بكر أنه قيل له: فأين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المكان الذي قبض الله فيه روحه، فإنه لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. وهذا صحيح موقوف. يقول الحافظ: والذي قبله أصرح في المقصود، وإن حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد لنهي غيره عن ذلك، بل هو متجه. يعني أن هذه تعتبر من خصائص النبي أو خصائص الأنبياء عموما عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا هذا فيما يتعلق بالجانب الفقهي في قضية الدفن، يعني الأنبياء يدفنون في نفس المكان، والرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ولا ينبغي أن ننصف على الإطلاق لمن يزعم أن الرسول عليه السلام دفن في مسجده، فهذا في نوع من التجوز الخطير. لا ينبغي التسامح مع من يدعي خلاف الحس ويقول أن الرسول عليه السلام دفن في مسجده. كلا، لم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده على الإطلاق، وإنما دفن في حجرة عائشة في بيته لهذا الحديث الذي ذكرنا، ولأن هذا من خصوصيته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن يقول إن الرسول عليه السلام دفن في مسجده هذا لا يتحقق ما يقوله. ولذلك أنا أذكر لما زارنا هنا في الإسكندرية فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، وسئل عن هذه قضية، قضية أن الرسول دفن في مسجده، فقال: أقسم بالله العظيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده. فمن ينقض كلامي؟ إشارة إلى أنه حين دفن وفي عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلافة الراشدة دفن في الحجرة، لكن إشكال حصل حين. ولذلك كانوا إذا كلما أرادوا أن يوسعوا المسجد كانوا يتعمدون، الصحابة والخلفاء الراشدون يتعمدون توسعة المسجد من الجهات الثلاث، ويتجنبون توسعته من الجهة التي فيها حجرة أم المؤمنين حيث دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم كانوا يفقهون هذا الأمر. لكن الذي حصل في الدولة الأموية حصل ما كان يعني ينبغي ألا يحدث، وهو أنه حصل التوسعة لأول مرة من الجهات الأربع، وبالتالي دخلت الحجرة في داخل المسجد. لكن عهد التشريع وعهد نزول الوحي ثم عهد الخلفاء الراشدين كانوا لم يحدث فيه إطلاقا مثل هذا يعني الأمر، وسنبين ذلك إن شاء الله بمزيد من التفصيل. الاستثناء الثاني من الدفن في المقبرة العامة الشهداء. فالشهيد هو كل مسلم قتله المشركون فمات في المعركة أو وجد في المعركة ميتا وبه أثر الجراح ولم يعلم قاتله. فالسنة في الشهيد أن يدفن في مكان مصرعه، يعني في ساحة القتال، ولا ينقل من مكانه إلى مكان آخر. ليس هذا بحسب، بل لو نقل الشهيد من مصرعه لرد إليه مرة أخرى. فالشهداء يدفنون حيث يقتلون أو يستشهدون في ساحة الجهاد. والدليل على هذا حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنهم. حملوا الشهداء في يوم أحد وتحركوا، بدأوا يتحركون ليدفنوهم في المدينة. فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم. فرددناهم. ولذلك شهداء أحد مدفونون قرب الجبل في المقبرة المعروفة، مقبرة شهداء أحد، ولم يدفنوا في يعني المقابر العامة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم. وفي رواية الترمذي لما كان يوم أحد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا القتلى إلى مضاجعهم. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وصححه النووي في المجموع. ولعل الحكمة من تخصيص الشهداء بأنهم يدفنون في مصارعهم قول الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. إلى مضاجعهم يعني الأماكن التي سوف يقتلون فيها فسماها مضاجع لهم يعني يرقدون فيها. وأيضا لعل الحكمة في ذلك أن يجتمعوا في مكان واحد حياة أثناء القتال وموتا وحشرا، يجتمع الشهداء مع بعضهم في الحياة حيث أنهم كانوا موجودين آخر مكان وجدوا فيه هو ساحة القتال، ثم موتا يجمعون في مقبرة واحدة وحشرا يوم القيامة يبعثون من نفس هذا يعني المكان. يقول العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى قوله يندب دفنه في جهة موته أي في مقابر أهل المكان الذي مات فيه أو قتل، ولذا صح أمره صلى الله عليه وسلم بدفن قتلى أحد في مضاجعهم مع أن مقبرة المدينة قريبة، المسافة لم تكن بعيدة بين جبل أحد حيث دفنوا في منطقة أحد وبين البقيعة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى ويستحب دفن الشهيد حيث قتل. قال أحمد أما القتلى فعلى حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوا القتلى في مصارعهم. وروى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم. فأما غيرهم يعني غير الشهداء فلا ينقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا لغرض صحيح، إلا لغرض صحيح، وهذا مذهب الأوزعي وابن المنذر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا إلى مكان آخر. فإذا كان المكان لا يصلح لدفنهم مثلا سفينة في البحر ورحلة طويلة في المحيط مثلا أو في البحر البعيد وهناك من استشهد في غزوة في البحر مثلا أو معركة بحرية فماذا يفعلون؟ يقول إذا كان المكان لا يصلح لدفنهم كالبحر فإن المقاتلين في البحر إذا استشهدوا ينقلون إلى أقرب مكان في البر ليدفنوا فيه، فإن لم يمكن وخافوا عليهم من الفساد وتغير جثثهم وضعوهم في ثلاجة الموتى إن وجدت حتى يتمكنوا من دفنهم في البر وجوبا، فإن لم يوجد معهم ثلاجة وخافوا عليهم من الفساد وتغير جثثهم فإنهم يلقون بهم في البحر بعدما يربطون معهم شيئا ثقيلا يغوص بهم إلى أعماق البحر. إذن هذا هو الاستثناء الثاني الشهداء. الاستثناء الثالث من مات في سفينة موتا عاديا لكن لا يمكن الاحتفاظ به إلى البر، لا يمكن أن يحتفظ بالجثة إلى أن يصل إلى البر إما لبعد المسافة أو لخشية تغير الميت وفساده. قال ابن قدامة إذا مات في سفينة في البحر فقال أحمد ينتظر به إن كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكف وحنط ويصلى عليه ويثقل بشيء ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء والحسن. طبعا لو توجد الثلاجات فعلا التي يمكن الاحتفاظ فيها يعني بالميت حتى لا يتغير الجثة فهذا أولى إلى أن يصل إلى البر. الاستثناء الرابع من مات في رفقة بعيدا عن المقبرة العامة، يعني مجموعة من الناس كانوا في سفر وفي مكان بعيد فيجب عليهم إذا مات أحدهم فإنهم يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه يعني إلا ما يتمكنوا في دفنه في أقرب مقبرة عامة. خامسا، من سقط في بئر ولا يمكن إخراجه منها إلا بمثلة. رجل سقط في بئر وغرق مات، يمكن إخراجه إلا بمثلة، يعني مثلا كلاليب أو أشياء معينة حتى تخرج جثته، فإن الجثة سوف تشوه إذا حاولنا إخراجها. ففي هذه الحالة ينظر هل الناس في حاجة إلى مياه البئر أم لا، هل هذه البئر مهجورة ولا يحتاج الناس ماءها، ففي هذه الحالة يطم البئر، يعني يردم البئر ويصبح البئر هو قبره. لكن إن كان للناس حاجة إلى مياه البئر ففي هذه الحالة يعني يستخرج. يقول ابن قدامة رحمه الله: إن مات في بئر وأمكن إخراجه من غير مثلة، من غير تشويه للجثة، لازم ذلك، لازم إخراجه. وإن لم يمكن إخراجه إلا بمثلة، وإن لم يكن للبئر حاجة، يعني الناس غير محتاجين لمياه البئر، طمت عليه، يعني ردمت البئر فكانت قبرة. وإن كان طمها يضر المرة، يضر المرة، أخرج بالكلاليب سواء أفضى إلى المثلة أو لم يفض، لأن فيه جمعا لحقوق كثيرة: نفع المرة وغسل الميت. وربما كانت المثلة في بقائه أعظم، لأنه يتقطع وينتن، فإن نزل على البئر قوم فاحتاجوا إلى الماء وخافوا على أنفسهم فلهم إخراجه وجها واحدا وإن حصلت يعني المثلة. طبعا لأن القاعدة أن حرمة الحي أولى من حرمة الميت إذا حصل تعارض بينهما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل يعني المسلم. ولأن الميت لو أن رجلا بلع مال غيره، بلع ذهبا أو شيء من هذا ثم مات، وهذا المال ملك لغيره، فما الحل؟ هل يدفن بما في بطنه من الذهب مثلا؟ لا، في هذه الحالة تشق بطنه لإخراج مال هذا يعني المسلم لحفظ مال الحي. فإذا كان يعني يترخص في هتك حرمة بدن الميت من أجل حفظ مال الحي، فما بالك بحفظ النفس؟ لا شك أن حفظ النفس أولى من حفظ يعني المال. ولذلك إذا كان الناس في حاجة إلى الماء والميت يعني لا يمكن إخراجه إلا بنوع من المثلة، ففي هذا الحاجة حتى لو حصلت مثلة في سبيل فائدة الأحياء الذين يحتاجون إلى هذا الماء. ما هي الأدلة النقلية والعقلية التي تقضي بتحريم دفن الموتى في المساجد؟ أول هذه الأدلة أن دفن الميت في المسجد بدعة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه بدعة لا أصل لها في الشريعة، ولذلك ينبغي يعني ينبغي أن يعني يحكم بها لما ذكره العلماء في قضية البدعة، ولا نريد أن نفصل فيه، إن شاء الله يكون التفصيل في موضع آخر. فدفن الموتى في المساجد هل هو من شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل توجد سابقة واحدة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو في عهد الخلفاء الراشدين تدل على أن الميت يدفن في داخل المسجد؟ لا يوجد على الإطلاق مثل هذه يعني السابقة. فعلم من ذلك أن دفن الموتى داخل المساجد هو شرع لم يأذن به الله ولم يأذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في صفة الحدث، حدث في الدين، واتباع غير سبيل المؤمنين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث ابتدع واخترع في أمرنا، أمرنا مقصود به ديننا، في ديننا وشرعنا، ما ليس منه يعني ما لم يدل عليه القرآن ولا السنة فهو رد، أي فهو مردود على صاحبه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن دفن الموتى داخل المساجد يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا دفن الموتى داخل المساجد سنة سيئة، سنة سيئة، فمن سنها فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أيضا دفن الميت في المسجد فيه نوع من التشبه باليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى يدفنون عظماءهم في الكنائس والبيع، فهذه إحدى ملامح سبيل غير المؤمنين، يعني هي ليست من سبيل المؤمنين وفي نفس الوقت هي من سبيل غير المؤمنين الذين نهينا عن التشبه بهم واتباع سبيلهم، فهم يدفنون الموتى المعظمين عندهم في الكنائس والبيع والمعابد، وكانوا يتخذونها مساجد يصلون عندها وإليها ويتبركون بها، ولهذا السبب لعنوا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لا يبقى دينان بأرض العرب. وحينما جاءت أم سلمة وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت من حسنها وتصويرها الزخارف والفروش والثريات إلى آخر ما يتلهون به من هذه المظاهر، فذكرت من حسنها وتصاويرها، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على كلام أم سلمة وقال لها: أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك قوم، يعني الحديث واضح جدا في ذم هذا الهدي الذي يصادم سبيل المؤمنين، واضح، وأن هذا من خصائص هؤلاء المشركين، ومع ذلك طوعت لبعض الناس أنفسهم أن يخالفوا هذا النهي مخالفة صريحة، بل يعني يحملون على من يدعونهم إلى العودة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. انظر التوكيد في هذا، يعني الحكم هذا كان يقولون النبي صلى الله عليه وسلم في لحظاته الأخيرة وهو يفارق الدنيا، يعني في حالة الاحتضار كان يغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم يفيق في ويقول في حال الإفاقة هذا الكلام: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أيضا من الأدلة أن دفن الميت في المسجد يكون وسيلة إلى تعظيم المقبور والمدفون في المسجد من دون الله تبارك وتعالى. لا، هذا أمر لا يشك فيه عاقل، أن اتخاذ القبور مساجد وأن وجود الأضرحة والمشاهد داخل المساجد هذا لا شك فيه أنها أدت إلى وقوع الناس في صور من الشرك، يعني الخطير الذي يعلمه الجميع، الطواف حول القبر، التمسح به، التبرك بالأعتاب، الدعاء وسؤال الميت حتى في أشياء لا يقدر عليها إلا الله، وكتابة الشكاوى والعرائض إلى الموتى ونذر الأموال لهم والذبح لهم كما يحصل في الموالد وحلق لهم مناسك، وهذا كل شؤم الفاطميين لأنهم هم الذين بذروا بذور هذه السنن السيئة في بلاد المسلمين، لذلك لا تجد ظاهرة المساجد في القبور في البلاد التي صانها الله من أن تخضع للاحتلال العبيدي الملحد. فما من مدفون في مسجد من المساجد إلا وتجد من يعظم هذا المقبور المدفون باعتقاده أنه لولا كونه من الصالحين ما دفن في المسجد، يبقى بما أنه من الصالحين إذن يتحرون الدعاء قرب القبر أو عند هذا الميت وليلتمسون منه البركات ويتوسلون إليه في دفع الكربات وطلب الحاجات والاستغاثة به والنذر له والذبح وحبس الأوقاف عليه، بالإضافة إلى الطواف حوله والتمسح بضريحه وتقبيل أعتاب الضريح والمشهد ونحو ذلك من الأعمال التي لا ينبغي صرفها إلا لله عز وجل. لا شك أن ما هي الذريعة التي أدت إلى هذه الصورة من الشرك؟ هي دفع الموتى أو الصالحين داخل يعني المساجد. فهنا الدليل الذي ينبغي أن يعمل هو دليل إيه؟ قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتمين. أيضا من الأدلة على هذا الحكم أن دفن الميت في المسجد فيه مخالفة لشرط الواقف وشرط الوقف، فمن المتفق عليه بين المذاهب الأربعة أن الوقف لا يكون إلا على بر، يعني لو واحد عايز يعمل وقف يبقى الوقف لازم يكون في عمل صالح، مش هيقف مثلا ريع هذه الأرض على شارب الخمور أو على كذا أو كذا ممن يعني مما يعينهم على الأعمال غير الصالحة، وإنما الوقف دائما لازم يكون في إيه؟ في عمل البر حتى ينال الإنسان ثواب الإيه؟ الصدقة الجارية. فلا يمكن للوقف أن يكون صحيحا إلا إذا كان إيه؟ مشروعا، لا يمكن أن يصح الوقف شرعا إلا إذا كان هو موافقا للإيه؟ للشرع الشرعي. طيب لو أن رجلا وقف أرضا وقال هذه الأرض أنا وقفتها مسجدا، فما دامت الأرض وهذه المساحة موقوفة للمسجد فلا يجوز أن يدفن فيها أي شخص، أي شخص لا يجوز أن يدفن في المسجد لأن هذا يخالف شرط الوقف وشرط الواقف. لماذا؟ لأن هذا معناه أنك تقتطع مساحة من أرض المسجد لغير ما وقفت عليه. وقفت لماذا المساحة دي؟ المساحة اللي هي بيأخذها الضريح مثلا وقفت من أجل أن يصلي الناس فيها، فلا يجوز لأحد أن يحتجر ويقتطع من الأرض مساحة المسجد الموقوف لله وللعبادة وللصلاة مكانا يتخذ للدفع. بمناسبة يعني لما واحد يقف أرضا لبناء مسجد المفروض أن دورة المياه ليست من المسجد، الأرض كلها تكون إيه؟ مسجد فقط. ولذلك من الأشياء البشعة جدا في مصر هنا إن اختلاط المساجد بدورات المياه، المفروض أرض الوقف ما ينفعش المسجد يصان عن أن إيه تجري فيه مواسير المجاري والنجاسات وهذه الأشياء، واضح؟ فمن ثم وعشان كده برضو الناس اللي بتتكلم على المساجد اللي تحت البيوت وناس بتتكلم على قانون درج العبادة الموحد، وأكيد هنفصل الكلام فيه إن شاء الله فيما بعد، لازم ياخدوا بالهم كويس جدا ما بني تحت الـ يعني الزوايا المبنية تحت العمارات هذه مش هي المساجد. لما نقول دور العبادة، دور العبادة يعني مسجد وقف، الأرض وقف إلى ما سفل وإلى السحاب لحد السحاب وفوق كمان، يعني وذلك أنت في الحرم الشريف لما بتصلي تستقبل الكعبة الشريفة ممكن تصلي في البدروم تحت، ممكن تصلي في الدور الثالث أو في على السقف، رغم أنك لا تسامي جسم الكعبة لكن تسامي إيه؟ امتدادها المفترض لحد السماء، ممكن واحد يطوف بالطيارة حول الكعبة، لأن المسجد أو الشيء الذي يوقف الأرض إلى ما سفل لتحت خالص داخلة في الوقف وما عليها حتى يعني السماء أيضا دي تعتبر إيه؟ فبالتالي لما يكون في مسجد ما يدخلش في الوقف الجزء الذي يبنى في الميضة. لذلك تجدون في بعض البلاد بقى اللي هي بتلتزم بالشرع أكثر لازم البناء يكون مستقلا تماما، تلاحظ المسجد بجدرانه الأربعة مستقل تماما، أما دورات المياه والمراحيض والميضاء فتكون في بناء أيضا مستقل بأربعة جدران قريب من المسجد. فالحل في هذه الحالة الناس طبعا أكيد يحتاجون إلى استعمال هذه الأشياء خاصة في عصرنا، فيعني ممكن الواقف هو نفسه ينص على أن الجزء مساحته كذا ده يكون لدورات المياه فيبنيه بصورة مستقلة والمسجد يكون مستقل. لكن المسجد ودورة مياه إزاي هتيجي؟ لو واحد يوقف الأرض كمسجد كيف تقتطع منها جزءا اللي المفروض وقفها للعبادة وتحوله دورة مياه؟ كيف المسجد ويبقى جوه منه المجارب والنجاسات وهذه الأشياء؟ هذه ليست من المسجد. فالمخرج أن مراعاة حاجة الناس أن تكون الواقف يكون عنده وعي ويفصل دورة المياه عن الإيه؟ عن المسجد. على أي الأحوال إذن هذا هو أحد الإيه؟ الأدلة على منع دفن الموت داخل المسجد، أن هذا فيه تعديا على شرط الواقف. الواقف وقف هذه الأرض كلها لتكون للعبادة مسجد، فلا يجوز لأحد أن يحتجر ويحتجز ويقتطع جزءا من الأرض المسجد ليعني الدفن. فكيف يدفن في مكان هو وقف للمسجد؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه، لو واحد بنى مسجدا ونيته أنه لما يموت يدفن في هذا المسجد، تأملوا كلمة الحافظ العراقي رحمه الله: فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة. رغم أنه هو يعني بنى المسجد لله وعمل صدقة جارية، لكن إن كان يقصد به أن يدفن في بعضه فإنه يدخل في اللعنة. بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لن يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا. يعني لو واحد قال أنا هبني هذا المسجد وقفا لله بشرط أنني إذا مت أدفن فيه، فانظر إلى جواب الحافظ العراقي الصارم في هذه المسألة: فلو بنى مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة، بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لن يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدا. ولهذا قرر أهل العلم أنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر في آن واحد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر. يعني الحكم للسابق، الحكم للأصل، لو أن في قبر في مكان معين ثم أتى شخص وبنى مسجدا فوق القبر، ما حكم الشريعة؟ بما أنه في دين الإسلام وفي شريعة الإسلام لا يجتمع مسجد وقبر أبدا معا في الشريعة، فالأصل كان القبر ثم بني عليه مسجد، إيه الحل؟ يهدم المسجد، يزال المسجد ولا يبنى. لماذا؟ لأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر. طيب نفرض أن في مسجد ثم بعدما بني المسجد دفن فيه الرجل، دفن فيه رجل، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ بما أنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر في آن، فالحل هنا أن ينبش القبر، يدفن الميت في مقابر المسلمين ويعني ويبقى المسجد لأنه هو يعني الأصل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اتفق الأئمة، وتأملوا كلام شيخ الإسلام، مش أي واحد بيتكلم، اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون من القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أيضا لا يجوز، يقول شيخ الإسلام، وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بعد الدفن فإما أن يزال المسجد وإما تزال صورة القبر. فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال الإمام ابن القيم أثناء سرده فوائد غزوة تبوك، قال رحمه الله: ومنها أن الوقف لا يصلح لغير بر ولا قربة. أي واحد عايز يعمل وقف لازم الوقف يكون في عمل إيه؟ بر وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. كما أنه لم يصح وقف هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجوز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى أثناء كلامه على أحكام المساجد: يكره أن يتخذ على القبر مسجد، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك، وأما حفر القبر في المسجد فحرام شديد التحريم. وقال صاحب مواهب الجليل المالكي، قال البرزالي، قال ابن الحاج: روى أشهب: أكره الدفن في المسجد، فيحمل ذلك على أنه إذا دفن في المسجد ربما اتخذ مسجدا فيؤدي إلى أن يعبد ذلك القبر. وقال الشيخ قليوبي في حاشيته: ولو دفن في مسجد نبش مطلقا، لابد أن ينبش الإيه؟ القبر. فهذا كله يدل على تحريم الدفن في المسجد، بل نص على أن الميت ينبش إذا دفن بغير إذن في ملك غيره. لو أرض ملك لشخص وراحوا ناس دفنين فيه ميت، ففي هذه الحالة احتراما لملكية هذا الشخص يجب أن ينبش هذا القبر، لأنه دفن فيه بدون إذن مالكه. يقول ابن رشد: لو كانت من الأملاك المحوزة قد دفن فيها بغير إذنهم لكان من حقهم نبشهم منها وتحويلهم إلى مقابر المسلمين. والأحناف عندهم رأي في أو يعني مذهبهم يعني نص الأحناف على منع صلاة الجنازة على الميت داخل المسجد. الأحناف عندهم منع صلاة الجنازة على الميت داخل المسجد، لا بيكون في مكان خارج المسجد مخصوص للصلاة على الجنازة. فإذا كانوا يعني يمنعون صلاة الجنازة على الميت في المسجد، فكيف بدفن الميت في المسجد؟ لا شك أنها يلزم من مذهبهم أيضا هذا. أما الدليل السادس فهو أن دفن الميت في المسجد مخالف للإجماع. فقد رفع سؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن شخص أوصى أن يدفن في المسجد، فقال رحمه الله: الحمد لله، لا يجوز أن يدفن أحد في المسجد، فكيف في مسجد بني قبل موته؟ فإن دفن الميت في مثل هذا المسجد حرام بإجماع المسلمين. فإن دفن الميت في مثل هذا المسجد حرام بإجماع المسلمين. وطبعا تعرفون مكانة شيخ الإسلام في قضية حكاية يعني الإجماع. من الفتاوى الرائعة جدا لدار الإفتاء المصرية الفتوى للمفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله تعالى. الفتوى موضوعها يعني الدفن في المسجد غير جائز. رفع هذا السؤال إلى العلامة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله. كتبت وزارة الأوقاف ما يأتي، يعني الوزارة بعثت تستفتي: يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك، يوجد بوسط مسجد عز الدين أيبك قبران ورد ذكرهما في الخطط التوفيقية، وتقام الشعائر أمامهما وخلفهما، وقد طلب رئيس هذا المسجد إلى محافظة مصر، أعتقد اللي طلب رئيس الخدم، رئيس خدم المسجد، وقد طلب رئيس خدم هذا المسجد إلى محافظة مصر دفنه في أحد هذين القبرين، لأن جده الذي جدد بناء المسجد مدفون بأحدهما، فنرجو التفضل ببيان الحكم الشرعي في ذلك. فأجاب العلامة الشيخ عبد المجيد سليم رحمه الله: اطلعنا على كتاب الوزارة رقم 2723 المؤرخ في 21/3/1940، يعني من أكثر من 70 سنة هذا السؤال. المطلوب به بيان الحكم الشرعي فيما طلبه رئيس خدم مسجد عز الدين أيبك من دفنه في أحد القبرين اللذين بهم بهذا المسجد. ونفيد جواب الشيخ مين؟ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصري. ونفيد أنه قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن في المسجد ميت، لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر. وقال في فتوى أخرى إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدا. فلو أصل المسجد ثم بني أو قبر داخل المسجد يغير، بمعنى إيه؟ إما بتسوية القبر، لأنه قبر قديم فالجثة بتكون إيه؟ تحللت، وبالتالي اكتفى بالإيه؟ تسوية الأرض، تسوية القبر بالأرض، يبقى انتهى القبر. لكن لو الميت مدفون حديثا ولسه الجثة موجودة ففي هذه الحالة ينبش وينقل إلى مقابر المسلمين. هذا معنى قوله إنه لا يجوز دفن ميت في مسجد، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنفسه إن كان جديدا. يقول الشيخ عبد المجيد سليم: وذلك لأن في الدفن في المسجد إخراجا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم، وذلك غير جائز شرعا. ولأن اتخاذ قبر في المسجد على هذا الوجه الوارد في السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر استقباله أو عنده، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: إن النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترت بالنهي عن الصلاة عند القبور مطلقا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي مرثد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال ابن القيم: نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت في المسجد نبش. وقال أي ابن تيمية: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. وقال الإمام النووي رحمه الله: اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحا أو غيره. وقال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفراني رحمه الله: ولا يصلى إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث. وقد نص الحنفي على كراهة صلاة الجنازة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له. طبعا للأسف لم يوجد تحقيق لهذا الحديث، وما أحسنه يصح. وذلك لأن المسجد بني لأداء المكتوبات وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم. وإذا كانت صلاة الجنازة في المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة تحريم كما هو إحدى الروايتين يعني عند الحنفية، وهي التي اخترها العلامة القاسم وغيره، كان الدفن في المسجد أولى بالحظر، لأن الدفن في المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها، وهذا مما لا شك في عدم جوازه شرعا. وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر. بعد ذلك أذكر بعض الأماكن التي يحرم الدفن فيها غير المساجد، يعني في أماكن أخرى غير المساجد ينبغي أن يتجنب الدفن فيها، بل ينبش من دفن فيها وينقل إلى المقبرة العامة. من هذه الأماكن التجمعات العامة، اللي هي الميادين العامة، زي الأماكن اللي يدفن فيها بقى الرؤساء والشخصيات الإيه العامة، بل يعني تصل المخالفة إلى حد عمل تماثيل لهذه الشخصيات لتخليد ذكرهم على حد زعمهم، وهذا فيه أيضا يعني تشبه باليهود والنصارى في إقامة التماثيل. أيضا المدارس، يعني واحد يبني مدرسة فما يصلح أنك إيه ووقفها مثلا، فأيضا لا يجوز أن يدفن فيها. الرباط وهي البيوت التي تؤوي الفقراء، كذلك الأرض المغصوبة لا يجوز الدفن في الأرض يعني المغصوبة، أو أرض مشتركة في الملكية بينه وبين غيره فيدفن فيها بدون إذن يعني شريكه. كذلك الدفن في ملك الغير بغير إذنه كما ذكرنا من قبل، أو من الأماكن التي لا يجوز دفن فيها مقابر الكفار، فلا يجوز للمسلم أن يدفن المسلم مع الكفار في مقابرهم. جرير بن الخصاصية رضي الله عنه قال: بين أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان آخذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم وهم أمشوا، فقال: يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله، أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسبه قال: آخذا بيده. فقلت: يا رسول الله بأبي وأمي ما أصبحت أنقم عليه شيئا، كل خير فعل بي الله. فأتى على قبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء بخير كثير، يعني فاتهم خير كثير إنهم لم يدخلوا في الإسلام، وفي رواية خيرا كثيرا 3 مرات. ثم أتى على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، النعل من شعر فيه شعر، يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتين. فنظر فلما عرف الرجل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع نعليه فرمى بهما. شايف الحديث أن في تميز بين قبور المسلمين وبين قبور المشركين. يقول ابن حزم: وعمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يدفن مسلم مع مشرك، فصح بهذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اشترط شروطا على أهل الذمة بجانب شروط دفع الجزية وغيرها، جاء في الشروط: وألا نجاور المسلمين بموتانا، وألا نجاور المسلمين بموتانا، يعني أن تنفصل قبور النصارى أو المشركين عن قبور المسلمين. وبعض الروايات فيها إيه؟ وألا نجاوز قبور المسلمين بموتانا. نجاوز قبور المسلمين هتكون معناها إيه بقى؟ يعني أن إحنا ندفنهم في ناحية من الأرض، ناحية بعيدة عن قبور المسلمين. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين تمييزا ظاهرا، بحيث لا يختلطون بهم ولا تشتبه على المسلمين بقبورهم، وهذا آكد من التمييز بينهم حال الحياة بلبس الغيار ونحوه، فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر الكفار فيها العذاب، بل ينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين، وكلما بعدت كان أصلح. طبعا ماذا لو مات مسلم في بلاد الكفار؟ أين يدفن؟ طبعا يجب على وليه أو من علم به من المسلمين أن ينقله من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين حتى يدفن فيها. وطبعا هذا مشترط بالاستطاعة، فإن تعذر نقله إلى بلاد المسلمين ففي هذه الحالة يدفن في يعني مقابر، أهم شيء أنه لا يدفن في مقابر الكفار. لكن الآن الواقع أن في عامة البلاد الجاليات الإسلامية استطاعت أن تهتم بهذه المسألة نتيجة كثرة العدد مع الوقت، فأصبح المسلمين مقابر مخصوصة، مجموعة من يعني قطعة معينة تكون خاصة بمقابر المسلمين. إن خشي على المسلم إذا دفن في بلاد الكفار أن ينبش أو يمثل بجثته أو يحرقوه أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يعني إيه يخفى القبر، يدفن ويخفى القبر حتى لا يعرفوا مكانه إن خشي ذلك. طيب الآن ينتقل إلى مناقشة حكم وصية من أوصى أن يدفن في مسجد. معروف أن في الإسلام في احترام شديد لكلمة الوصية التي تعبر عن إرادة الميت، بالذات في أواخر حياته بيوصي بأشياء معينة. الشريعة الشريفة تعطي هذه الوصية احتراما شديدا، لكن طبعا يشترط فيه ألا تخالف الشرع يعني الشريف. نرى بالذات في الصوفية ومريديهم كثير أو حكاية أن إيه يوصي أن يدفن في المسجد بعد الموت، ولا شك أن هذه الوصية باطلة باطلة، لا يجوز تنفيذها لأنها يعني تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالوصية بأن يدفن أي إنسان في المسجد وصية جائرة باطلة، لا ينبغي إنفاذها لأن في إنفاذها تعاونا على الإثم والعدوان. فالوصية نفسها لابد أن تخضع، لأنها يعني يحصل لها نوع من الترشيح والفحص، ما كان منها مخالفة للشرع الشريف فهو باطل، وما كان موافقا أو يبيح الشريعة فينبغي أن يعني ينفذ. ده مش كده وبس، للناس بتوصي أن يدفن في المسجد ويتعمل له كمان عليه إيه؟ ضريح، وضريح ويقف المال بقى عشان شراء الثريات النجف والسجاجيد والبخور والأشياء دي كلها وقف، ويظن أنه بهذا يتخرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة يزداد من الله بعدا. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن شخص أوصى بأن يدفن في المسجد، فأجاب رحمه الله: الحمد لله، لا يجوز أن يدفن أحد في المسجد، فكيف في مسجد بني قبل موته؟ فإذ دفن الميت في مثل هذا المسجد حرام بإجماع المسلمين، ولا يجوز لأحد أن يبني قبرا بفسقية ولا غير فسقية في مسجد، ولا فرق بين سقف المسجد ومصيفه، والمساعد على ذلك عاصم لله ورسوله، آثم مخطئ باتفاق المسلمين، والمنكر لذلك النهي عنه مطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على كل مسلم قادر إعانته، ويجب أن يهدم ما بني في المسجد من المصيف وغيره من فسقية المقبرة باتفاق المسلمين. والسنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة وسائر الأئمة والمشايخ أن يدفنوا في مقابر المسلمين، ولم يأمر منهم أحد أن يدفن في مسجد، ولا دفن أحد منهم في مسجد، بل لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل ذلك، كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فهذا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يكره أن يتخذ قبره مسجدا ودفنوه في حجرته، لأن لا يجعل قبره مسجدا، يعني أصل دفنوه في الحجرة كي لا يتخذ قبره مسجدا. وكان المسلمون يدفنون في مقابرهم أو يدفنون في مقابرهم، فالذي يقصد أن يدفن في دار ليصلى عنده مقصوده خلاف مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن قصد ذلك فقد ضاد أمر الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. السرج اللمبات أو النجف والمصابيح وهذه الأشياء. فمن قصد أن يدفن بعض الشيوخ في موضع لينذر له ويسرج عليه فقد لعنه الله ورسوله، وليس لهم أن يغيروا المسجد بفتح شباك لأجل ذلك، والله تعالى أعلم. إذا ننتقل إلى كلام على الشبه التي يتعلق بها من يقول بجواز دفن الميت في المسجد. طبعا أشهر شبهة على الإطلاق هي إيه؟ زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات دفن في مسجده وكذا صاحباه رضي الله تعالى عنهما. أولا، أول شيء نقوله في الرد على هذه الشبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده. هم يقول الرسول دفن في المسجد، لكن الرد هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، بل دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي كان يسكنها، وكانت منفصلة عن المسجد، وهذا باتفاق أهل العلم والسير والتاريخ. العبرة بإيه؟ العبرة بزمن نزول الوحي. فإن انقطع الوحي فالعبرة بإيه؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فالعبرة بعهد الوحي وهي أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أو بفترة إيه؟ الخلافة الراشدة. أما إن شيء يطرأ في عهد الدولة الأموية ويحصل توسعة من الجهات الأربع وينضم المسجد، فهذا ليس دليلا شرعيا. فالواقع أنه الرسول الآن يعني حصل توسعة ودخلت الحجرة الشريفة في المسجد، فيعني لأن هذا المسجد له خصيصة وله فضيلة، فلا ينبغي أن يحرم الناس من فضيلة مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة الواحدة فيه بألف صلاة مما سواه في المساجد. فكيف نحرم لأجل مخالفة ارتكبها بعض خلفاء بني أمية؟ فلأن احنا بنصلي فيه مع حصول هذا الأمر، لأن لا ذنب لنا في أن احنا نحرم من إيه؟ من ثواب الصلاة في المسجد النبوي لمضاعفة الصلاة فيه بألف صلاة، فليس لنا ذنب في ذلك، وإنما الوزر على من قام بإدخال الحجرة في المسجد الشريف. فإذا هذه أول يعني شبهة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الحديث في البخاري، تقول عائشة: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. يقول ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في الموضع الذي مات فيه من بيت عائشة رضي الله عنها. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، وكانت هي وحجرة نسائه في شرقي المسجد وقبلته، لم يكن شيء من ذلك داخلا في المسجد. مدينة. ثم بعد ذلك في خلافة الوليد ابن عبد الملك ابن مروان بنحو من سنة من بيعته، وسع المسجد ودخلت فيه الحجرة للضرورة. فإن الوليد كتب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز أن يشتري الحجر من ملاكها ورثة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهن كن قد توفين كلهن رضي الله عنهن. فأمره أن يشتري الحجر ويزيدها في المسجد، فهدمها وأدخلها في المسجد، وبقيت حجرة عائشة رضي الله عنها على حالها، وكانت مغلقة لا يمكن أو لا يمكن أحد من الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا لغير ذلك. وقال أيضا شيخ الإسلام عن المسجد النبوي: وكان مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بناه أفضل الأنبياء ومعه المهاجرون والأنصار، وهو أول مسجد أذن فيه في الإسلام، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين الجمعة والجماعة ويعلمهم الكتاب والحكمة، وفيه كان يأمرهم فيه من المغازي وغير المغازي، وفيه سنة السنة، والإسلام منه خرج، وكانت الصلاة فيه بألف، والسفر إليه مشروعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عنده قبره ولا قبر غيره. بل ثم لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وبيته ولم يدفن في المسجد. انتهى كلام شيخ الإسلام. إذن أول ما يرد به على هذه الشبهة أن النبي لم يدفن في مسجده، بل دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها باتفاق أهل العلم والسير والتاريخ. ففي فرق بين ما تكلم عن الأمر وقع حدث بعد ذلك وبين الأمر الذي حصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته أو خلال فترة الخلافة الراشدة. الجواب الثاني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما دفنوه في بيته ولم يدفنوه في مسجده، لنص ورد في ذلك قد حسم النزاع في موضع دفنه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوا في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع موته هو من خصائص الأنبياء. يقول الحافظ ابن عبد البر: وهذا الحديث اللي هو الآن في الذكر دليل ووجه على تخصيص الأنبياء بذلك، يعني هذا من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث قبضوا. وأشار أيضا الحافظ ابن حجر إلى هذا يعني الاحتمال، وهو أن هذا من خصائص الأنبياء عليهم السلام. وقال صاحب مراقي الفلاح: يكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقال الكمال ابن الهمام: لا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه، فإن ذلك خاص بالأنبياء عليهم السلام، بل يدفن في مقابر المسلمين. وقال الحافظ الذهبي: وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله وسلامه عليه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، كما خص بأن يصلوا عليه فرادى فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الشيخ القليوبي في حاشيته: ويكره الدفن في البيت إلا في نبي، يعني إلا في بيت نبي، فيجب لأنه من خواصهم وفي محل موته. وقال الشيخ عميرة: قال أئمتنا رحمهم الله: ودفن الأنبياء في موضع موتهم من الخواص، ده استثناء يعني، ويستثنى أيضا الشهداء كما في قتلى أحد. إذن عد جمع من العلماء أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن دفنه يكون في موضع موته. يقول السيوطي في الخصائص الكبرى: باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتأخير دفنه أياما وبدفنه في بيته حيث قبض وبفرش قبره وما وقع في دفنه من الآيات. يقول الألباني رحمه الله تعالى: والسنة الدفن في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع كما وتواترت الأخبار بذلك، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه دفن في غير مقبرة، إلا ما تواتر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، وذلك من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. أيضا السبب الرابع، وهو سبب مهم جدا، أو الجواب الرابع في مسألة شبهة أن الرسول دفن في المسجد كما يقولون، بالعكس ده هي يعني من أسباب أن الرسول عليه السلام دفن في بيته، السبب مهم جدا فرحت به أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ده دفن في المسجد لئلا يتخذ قبره مسجدا، يعني الرسول عليه السلام دفن في الحجرة الشريفة هروبا من أن يتخذ قبره مسجدا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والمراد بقولها لأبرزوا قبره أي لدفن خارج بيته، أن القبر يكون خارج ومتاح للناس. ففي هذه الحالة سواء كان حتى في البقيع أو في مكان آخر خارج الحجرة الشريفة ففي احتمال أن يتخذ قبره مسجدا. ولذلك انظر إلى قولها هنا الحديث طبعا ربط هذه اللعنة لعن اليهود والنصارى بموضوع اتخاذ قبور مساجد وربط عائشة بموضوع بأن هذا كانت إشارة من النبي عليه السلام حذاري أن تتخذوا على قبر مسجدا. فهذا السبب هذا الفقه من الصحابة هو الذي جعلهم يدفنونه في الحجرة. تقول ولولا ذاك أو ذلك لأبرز أو لأبرزوا قبره جعلوه في مكان آخر مفتوح مكان بارز. تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت ولولا ذاك لأبرزوا قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. والمراد بقولها لأبرزوا قبره أي لدفن خارج بيته وهذا قالته أم المؤمنين قبل أن يوسع المسجد. يقول الألباني رحمه الله وقول عائشة هذا يدل دلالة واضحة على السبب الذي من أجله دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ألا وهو سد الطريق على من عسى أن يبني عليه مسجدا. فلا يجوز والحالة هذه أن يتخذ ذلك حجة في دفن غيره صلى الله عليه وسلم في بيته. يؤيد ذلك أنه خلاف الأصل لأن السنة الدفن في المقابر. وقال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى ليس لأحد أن يتعلق بوجود قبره صلى الله عليه وسلم في مسجده لتجويز بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد لأن النبي هو الذي بنى مسجده وبنى بجواره بيوت أزواجه خارجا منه وبعد موته دفن في بيت عائشة وقد بنيت البيوت على ما هي عليه خارج المسجد أو بقيت البيوت على ما هي عليه خارج المسجد في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعهد معاوية رضي الله عنه وفي عهد خلفاء آخرين من خلفاء بني أمية وفي أثناء عهد بني أمية وسع المسجد وأدخل القبر فيه. إذن هذا يتعلق بالجواب على هذه يعني الشبهة. أما الأدلة العقلية والنقلية التي تدل على كراهة الدفن في البيوت والدور والمساجد والمساكن أقصد فأول هذه الأدلة أن الدفن في البيوت يسيرها قبورا فتمنع فيها الصلاة لأن الحديث يقول إيه اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا فهذا يؤخذ منه إيه ما ينفعش الصلاة داخل إيه المقابر. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم صلاة النافلة يعني ولا تتخذوها قبورا. يقول الحافظ ابن حجر ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. وقال أيضا لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يبقى أول شيء إن الدفن في البيوت سيحولها إلى قبور وبالتالي تمنع فيها يعني الصلاة. ثانيا الدفن في البيوت فيه تشبه باليهود والنصارى وهذا من يعني خصائص عباداتهم وأحوالهم. والحديث الوارد يدل بصراحة أو صراحة على أن الدفن في البيوت من عادات اليهود والنصارى. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا. يعني من لا يصلي في البيت تماما مش بيتنفل في البيت يبقى كأن جعل بيته مثل الايه المقابر. وجه الشبه أن المقابر لا يصلى فيها. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. الحديث الوارد هذا اللي هو بيثبت ان اتخاذ البيوت مقابر ايضا من عادات اليهود والنصارى، علق عليه الحافظ الذهبي فقال: حديث نظيف الاسناد حسن المتن، فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق اخر، وقد نهى عليه السلام ان يبنى على القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبره والبيوت شيئا واحدا. والصلاة في المقبرة منهي عنها نهي كراهة أو نهي تحريم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فناسب ألا تتخذ المساكن قبورا. لماذا؟ لأنها إذا اتخذ قبورا لن يصلح الصلاة فيه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الدفن في البيوت أقل أحواله الكراهة، وهذا مما لا ينبغي أن يتنازع فيه اثنان أو يتناطح فيه عنزان. أيضا الدفن في البيوت والدور يضر بالورثة الأحياء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الشرعية معروفة أن الضرر يزال، وطبعا إذا دفن الميت في داخل البيت هذا يضر من؟ يضر بالورثة. جاء عن أصحاب الشافعي أن الميت لو دفنه بعض الورثة في أرض التركة فإن للباقين من الورثة الحق في نقله، لكن يكره لهم ذلك. أيضا وجود القبر في بيت التركة يجعل هذا الأرض أو البيت معيبا إذا بيع البيت، وهذا نوع من الإضرار. طبعا نلاحظ هنا أنهم مش بيجيبوا سيرة الضرر الطبي، وده أمر خطير جدا أن يكون الميت يدفن في داخل البيت مع الأحياء. هذا يترتب عليه طبعا تحلل الجثة، ولو مثلا في بعض الأماكن يسقون من الأبار ممكن مياه البئر تختلط بالجثة ونحو ذلك. معروف أنه ممكن يحصل ضرر طبي شديد جدا على الأحياء نتيجة تحلل جثة الميت وما تستدعيه بقى من الميكروبات وكذا وكذا من هذه الأشياء. أيضا بتجعل البيت أو الأرض اللي فيها الميت معيبة لما تيجي تتباع التركة، هذا يضر أيضا بالورثة من هذه يعني الجهة. فتعتبر لو واحد باع لواحد أرض وبعد ما اشتراها منه فوجئ بأن في قبر في هذه الأرض، ففي هذا الحالة للمشتري أن يعني ينقض هذا العقد بإيه؟ بسبب إيه؟ فسخ البيع لوجود عيب. فالأرض هنا تعتبر معيبة لأنها مقتطع منها جزء اللي هو بتاع القبر، فهذه من العيوب التي يرد بها البيع. أيضا الدفن في البيوت والدور قد يجر إلى معتقدات باطلة في المقبور. الدفن في الأماكن العامة حتى لو خارج المساجد يعني ممكن يجر الناس مع الوقت بتعظيم الميت و ممارسة بعض الشركيات والعقائد الباطلة، كما هو معلوم يعني ممكن في بعض الأضرحة بتكون موجودة خارج المسجد، وبمرور الوقت أصبح هذا ذريعة إلى وقوع في شركيات خطيرة جدا كما هو معلوم. أيضا الإنسان إذا دفن في البيوت في الدور فإنه لا يؤمن على المدفون فيه من النبش أو وصول النجاسات إليه. أيضا الدفن في البيوت وخارج المقبرة العامة يفوت على الميت خيرا كثيرا. إن الدفن داخل البيت بخلاف الدفن في المقبرة، المقبرة العامة دايما المسلمين بين وقت وآخر يزورونها، زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. فمن فوائد زيارة القبور إيه؟ الدعاء. إن اللي بيذهب المقابر العامة يدعو لجميع موتى المسلمين أكيد، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر الأدعية المعروفة، ويقف ويدعو لميته قريبه، ويدعو أيضا لإيه؟ لكل الموجودين في أهل هذه المقابر. فطبعا ودعوة المسلم لأخيه بدار غيب مستجابة ويصل ثوابها إليه. فإذا كان في بيت فطبعا سيحرم الميت من يعني هذا الفضل يعني العظيم. يقول ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين أعجب إلى أبي عبد الله يعني الإمام أحمد من الدفن في البيوت، لأنه أقل ضررا على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة وأكثر للدعاء له والترحم عليه. بعد ذلك يرد على من استدل بجواز الدفن بالبيوت بدفن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. انتبهوا، دي مسألة تانية. المسألة اللي كلمنا فيها قبل كده الدفن داخل المسجد، وبعض الناس تستدل بالدفن داخل المسجد على جواز الدفن في المساجد بإيه؟ بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في داخل مسجده، وسبق الرد على هذا الكلام أنه غير صحيح، أنه لم يدفن في مسجده. طيب قلنا لهم لا، دي كانت في غرفة مين؟ حجرة عائشة. يقول طب خلاص، يبقى نستدل بأنه دفن في بيت عائشة على جواز أن يدفن الناس أقاربهم في بيوتهم بالمثل. فما الجواب عن هذا؟ يبقى دي مسألة أخرى غير يعني مختلفة تماما عن ذي قبل. استدل من جوز الدفن للموتى في البيوت. هو دلوقتي مش بمشكلتنا كبيرة من بركات عهد حسني مبارك، مش إن الناس تدفن الموتى في البيوت، لأن الأحياء هم الذين يعتدون على حرمة الموتى ويعيشون إيه في داخل المقابر. عكست. فاستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دفنوا في الحجرة النبوية، ولو كان الدفن في البيوت غير جائز لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في بيته. الجواب عن هذا: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، وذلك من خصائصه، وخصائص الأنبياء من قبله، لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وهذا قول الإمام أحمد وابن قدامة وابن تيمية والذهبي وابن مفلح والسيوطي وغيره من العلماء كما ذكرنا. أما بالنسبة لدفن أبي بكر وعمر، برضو لسه الشبهة قائمة، هذه من خصائص الأنبياء، فماذا عن دفن أبي بكر وعمر في الحجرة الشريفة؟ يقول العلامة ابن مفلح رحمه الله تعالى: وإنما اختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا به، ولم يزد عليهما، لأن الخرق يتسع والمكان ضيق، وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. طبعا هنا كلامنا فيه إشارة، مين يقدر يقول إيه الإشارة؟ إلى ما الإشارة هنا؟ إنه ابن مفلح بيقول إيه في كتاب الفروع؟ لأن الخرق يتسع، ناس كتير عايزة تدخل طبعا، والمكان ضيق، فلماذا اقتصر؟ ما لو المبدأ الفرصة مفتوحة، كل من يريد أن يدفن بالذات وجهاء الصحابة وكبارهم، يبقى خلاص، يبقى مش أبو بكر وعمر، ده ممكن بقى عثمان وعلي وكذا وكذا، كله إيه يبقى حريص أنه يدفن، ويحصل فعلا أن بعض الصحابة يدفنون أيضا مع الرسول عليه السلام. ففي هذه الحالة الخرق يتسع، كله عايز يدفن هناك، ماشي، وإيه كمان؟ والمكان ضيق. بيقول ابن مفلح: وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. وجاءت أخبار تدل على أن هي خصيصة لأبي بكر وعمر فقط. أنت تجاوب السؤال، تفضل. إيه هو؟ أي نعم، اللي هو إيه، البئر ولا حاجة تانية؟ كلمة واحدة بس، ها؟ الأقمار، حديث الأقمار، ها؟ إيه هو الحديث بقى اللي هو بيشير إليه ابن مفلح لما بيقول: وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع. وهو يشير بذلك إلى ما ورد في أثر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت، يعني رأت في الرؤيا، رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري. عائشة رضي الله عنها رأت رؤيا، رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أول أقمارك وهو خيرها. هذا أول أقمارك وهو خيرها. واضح، فواضح جدا أن في إشارة أن لسه في إيه قمران آخران وهما يليان الرسول عليه السلام في الخيرية، لأن الرجل الثاني في الإسلام هو أبو بكر، والرجل الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر هو عمر. يقول الحافظ ابن عبد البر: الأقمار والله أعلم، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا في بيتها، وذلك تأويل سقوط الأقمار في حجرها رضي الله تعالى عنها. وقال أيضا الحافظ ابن عبد البر: قولها سقطنا في حجري تأوله أبو بكر، يعني نفس أبو بكر فسر هذه الرؤية بإيه؟ تأوله على الدفن في حجرتها وبيتها، فكأن الحجرة أخذها من الحجر، لأن تعرفون الأحلام بيحصل فيها نوع من الترميز. الترميز فمن الترميز هنا أن ساعات أنت بتمسك كلمة من المنام وتكون هذه المقصودة، مثلا مثلا شخص مثلا كان معتقلا ورأى أنه معاه سيارة فيها مانجا، فكلمة المانجو يعني ثمرات المانجو، لا هنا مش هتتأول بالمانجا الثمرة، لكن بالمانجا، لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، النجاة يعني النجاة مثلا من المعتقل، وبالفعل بعدها خرج من المعتقل، واضح؟ فهنا كلمة المانجا مش مقصود الثمرة، لكن مقصود اللفظة نفسها. فدي معروفة مثل هذه القواعد. في مثلا واحد شاف الثاني دي اللي احنا بنسميه كراميلا، الحلويات المعروفة، فمش هيقولها ان هي كراميلا، لكن هي كرم الله، واضح؟ وهكذا يعني. فأحيانا التعبير بيكون انت بتبص لللفظ مش الظاهر يعني في المنام. فهنا هي قالت ايه؟ سقطنا في حجري، فالحجر إشارة إلى إيه؟ الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها. يقول الحافظ ابن عبد البر: قولها سقطنا في حجري تأولها أبو بكر رضي الله عنه على الدفن في حجرتها وبيتها، فكأن الحجرة أخذها من الحجر، والبيت والحجرة سواء، لأن أصل الكلمة الضم، وسقوطها هنا الدفن، سقط يعني دفننا الدفن. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإن قيل كده، أن هنلاقي ناس ممكن تطلع ناس وتقول إيه ده يعني النووي وهابي تماما، زي ما واحد من النخبة المثقفين بيتكلم بيقول ابن تيمية ده أصلا هو وهابي، الله المستعان. فالإمام النووي بيقول إيه: فإن قيل كيف قلتم الدفن في المقبرة أفضل والنبي صلى الله عليه وسلم إنما دفن في البيت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه أشهرها، وهو جواب جمهور أصحابنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أصحابه في المقبرة، فكان الاقتداء بفعله أولى، فعله هو في حالة الحياة كان يدفن أصحابه فين؟ في المقبرة. وإنما دفن هو صلى الله عليه وسلم في الحجرة لأنه مختلف في موضع دفنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، فادفنوه في موضع فراشه. ولأنهم خصوه بالحجرة لكثرة زائريه وقاصديه ليخف عليهم بقربه. والثاني أجاب به المتولي أنهم يعني أن هذه الدفن في الحجرة لكي لا يحصل التنازع والتنافس فيه، فيطلبه كل قبيلة ليدفن عندهم. والثالث ذكره المتولي أيضا، وهو أنهم فعلوه صيانة لقبره لئلا يزدحم الناس عليه وينتهكوه. وهذا الجواب ضعيف، لأن الازدحام في المسجد أكثر، والله تعالى أعلم. ثم يختم الكلام بأهمية الإنكار على القبوريين الذين يدفنون الموتى في المساجد، فيتكلم عن أهمية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن يعني المنكر، لأن خاصة أن بعض الناس تلبس على يعني بعض الناس لما يكون في منصب بكل قوته ما يكونش في علمه، وإنما تكون في المنصب، فإذا زال عنه المنصب يصير كلا شيء، لا أثر له على الإطلاق. فبعض الناس توظف المنصب لتمرير يعني مفاهيم ومواقف تصادم الكتاب والسنة، يستغلون المنابر الإعلامية التي تفتح لهم بسبب المنصب وليس بسبب الكفاءة العلمية أو التجرد في فهم الكتاب والسنة، فيروجون مثلا أن الناس توحيد إيه اللي أنتوا خايفين عليه، إن الناس مسلمين وموحدين والتوحيد ده يتعلموا الواحد في جلستين اثنين، أو يعني غير ذلك من هذه الكلام. ولا شك أن وجود المظاهر الشرك في المقابر أعظم خدش لعقيدة يعني التوحيد. فعملية أن الواحد يقول لأن خلينا في العدو الأكبر والصهيونية ومش عارف إيه، لا، هذا لا شك أنه يقدح في عقيدة الناس ويسهل أو يفتح ذرائع يعني الشرك. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن تحذير الأمة من البدع والقائلين بها واجب باتفاق المسلمين. وقال أيضا شيخ الإسلام: يجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها سواء قبلها قائلها أو ردها. يعني إشارة إلى أن البدعة بدعة وهي مردودة على صاحبها كائنا من كان. يقول شيخ الإسلام: وبيان حال أئمة البدع المخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، وهذا أفضل. يعني هذا من جنس الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وهذا من واجبات الكفائية على المسلمين أن يحذروا من هذه البدع. يقول شيخ الإسلام: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. بل صرح بعض العلماء بأنك إذا أردت أن تعرف قدر الإسلام في قلوب المسلمين فانظر إلى موقفهم من أهل البدع وإنكارهم عليها. يقول أبو الوفاء ابن عفيل رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تعلم، والكلمة دي احنا في أشد الحاجة إليها الآن في هذا العصر العجيب، يقول ابن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، يعني عايز تقيس مدى تعظيم الناس للدين وتمسكهم به، إيه المقياس؟ شوف موقفهم من أهل البدع. إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم على أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، اللي هو الزحام الكبير في موسم الحج والناس كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. انظر إلى الألف والمودة والأنس مع أعداء شريعة الله سبحانه وتعالى، وما أكثرهم في هذا الزمان وفي هذه الظروف التي نحن نعيش فيها. كان الإسلام في عهد مبارك يحارب من الدولة بكل الوسائل كما هو معلوم، وكان الدوافع التي تحرك مبارك وعصابته دافعين اثنين: الأول شهوة السلطة التي وصلت إلى حد أنه مش بس يعني حاجة وثلاثين سنة بيحكم، احتمال كان هيزود كمان فترة تانية، واحتمال كمان أنه هو كان كل التخطيط وقاعد يتنازل ويبيع البلد ويبيع البلد للكنيسة ويتنازل لليهود ويتنازل لأمريكا، كل ده عشان غريزة حب البقاء، أنه حتى لو مات وانتقل من القصر إلى القبر يمتد الملك في ذريته وأن ابنه الذي يرث البلد، فإن المسلمين ملكية يرثوها وعبيد بيورثهم لابنه. يعني كان الدافع وراء تصرفات حسني مبارك إيه؟ شهوة السلطة الحكم بأي ثمن، حتى لو باع البلد اليهود وعطاهم الغاز مجانا وعمل كذا وكذا، كله عشان يتنازل لأمريكا، يتنازل للكنيسة ويعمل صفقات، عشان كل عشان إيه؟ الولد يورث البلد. فدي نتيجة شهوة السلطة، إنه حتى لما يموت عايز الحكم يمتد في إيه؟ كأنه هو محمد علي. العامل الثاني المال، شهوة المال، النهب والسرقة والاستيلاء على الأموال العامة بطريقة معروفة. لكن لحسن الحظ إن حسن مبارك لم يكن وحزبه الوطني وعصابته لم يكن عندهم عقيدة أيديولوجية مصادمة للإسلام، عقدت المال والسلطة، واضح؟ صحيح بيحارب الإسلام تبعا بيخوف الناس بينا ويبين دائما أنه هو الحارس الأمين على مصالح الغرب وإسرائيل والنصارى، وحتى يضمن بقاءه لأنه كان يستمد العزة من هؤلاء، واضح؟ وكانت الأعداء الحقيقيين للإسلام في مصر هي المذاهب السياسية التي تحمل عقيدة مضادة لدين الإسلام، لكن كان هذا العدو كامنا ومحدودا رغم إمكانيات تكوين الأحزاب والنشاط والإعلام والجرائد والميزانية الدولة وكل هذه الأشياء للأحزاب، لأن كان المطلوب أن تؤدي دور الديكور عشان الديكور يكتمل أن دي دولة كما يقولون ديمقراطية وفيها أحزاب معارضة وفيها كذا وكذا، فكانت معارضة يعني معارضة إيه مقلمة الأظافر إلى حد بعيد، و يعني الموضوع يعني ما كانش كانت برضو حتى الأحزاب المعارضة فيها نوع من الخنق، يعني كان فيها هامش حرية مش حرية حقيقية. لكن إحنا الآن بواجه الحرب الحقيقية، حرب حقيقية اللي فاتت دي كانت الدافع لها إيه؟ المال وشهوة الحكم فقط، مفيش عقيدة. بيحارب الإسلام بس مش بيحاربه كعقيدة، بيحاربه كقربان يتقرب إلى أعداء الإسلام. أما الآن وقد زال حكم حسني مبارك فأصبح الأعداء هو أعداء عقائدي في المقام الأول، اللي بيواجهوا الإسلام دلوقتي ناس كارهون الإسلام، بيكرهوا الدين، كارهون لما أنزل الله كما قال الله في سورة محمد عليه الصلاة والسلام. فهو عنده عقيدة مضادة للإسلام، ده أخطر من اللي كانت عقيدته المال والإيه والسلطة فقط، مفيش عقيدة بيحاربنا بيها كعقيدة، بالعكس يتمسح في الإسلام كما هو معلوم. لكن الآن الحرب مع الليبراليين والعلمانيين حرب ناشئة عن عقيدة، عقيدة بتواجه عقيدة. صحيح هم لا عهد لهم ولا ذمة، إنهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، حقد على المسلمين، مكر وخبث. الآن بيتم تجييش كل ما أمكن من الطاقات الأحزاب السياسية حتى تقف للإسلاميين كتحالف يضعف تأثيرهم، الأموال تغدق عليهم من الخارج ومن المال الطائفي المعروف بسخاء غير عادي، يعني أموال طائلة تدفع للإعلام وللأحزاب وكل هذه الأشياء كله من الخوف من أن يحصد المسلمون نتائج هذه يعني الثورة. فبالتالي الحرب الآن أشرس من الحرب في عهد مبارك، الحرب الآن حرب فكرية، حرب عقائدية، ولذلك الوضع اللي احنا داخلين عليه يعني الناس الله سبحانه وتعالى قال يلطف بمصر وأن يرد كيد هؤلاء في نحوره. ففي الحقيقة الحرب الآن أشرس، لا تتصوروا أنه بزوال مبارك، لا، الحرب الآن أشرس من الحرب في عهد مبارك. مبارك لم يكن يحارب بعقيدة مضادة، لكن هؤلاء عندهم عقيدة كارهة للإسلام، عقيدة مضادة للإسلام، وذلك لا تجد رائحة الولاء أو الحب أو الاحترام لدين الإسلام، تجد دائما مش قادرين يشتموا الإسلام صراحة، أنا يخسر كل حاجة، ولكن دائما يركزوا على شتم من يمثل الإسلام، دعاء الإسلاميين والأنشطة الإسلامية وتخويف الغرب والكلام على يعني زرع الإسلاموفوبيا في إيه؟ في قلوب الناس، تخويف الناس من الإسلام، الإسلام يساوي الناس دي هتقطع إيديكم، الناس دي هتقطع ودنكم، الناس دي فاشلة لا تستطيع أن تفعل شيئا إلى آخر هذا الكلام. فيعني الحرب الآن عبارة عقيدة إسلام مع كفر، وإن تدثر وتغطى بأسماء مختلفة. فالعلمانية هي في حقيقتها دين، لكنه دين أرضي، لأن الدين ممكن يكون أرضي ممكن يكون سماوي. الدين السماوي دين سماوي وحيد وهو دين الحق الذي هو الإسلام، ودين سماوي أصله سماوي لكن حرف كالنصرانية واليهودية. لكن في أديان أخرى، أديان أرضية، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. ففي أديان باطلة كثيرة، كما أن هناك آلهة باطلة كثيرة، لكن إله الحق فقط هو الله، لا إله حق إلا الله، كذلك أيضا لا دين حق إلا الله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ولا يدينون دين الحق. لذلك هي دي حقيقة الحرب، يعني العلمانية دين، لأنها نظام حياة مصادم للإسلام، والليبرالية دين لأنها نظام حياة مصادم للإسلام، وإن كان يركز على السياسة والعلمانية الاقتصادية والسياسية والأخلاقية، الليبرالية أقصد. فالشاهد من الكلام أن هذه أديان، أديان بس هي أديان أرضية تصادم دين الإسلام وترفض الانقياد لدين الإسلام. باختصار شديد جدا نستطيع أن نلخص الفرق بين الدين العلماني. لا يمكن أبدا أبدا أن يكون إنسان مسلما كما كالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن، ويكون ليبراليا صادقا وعلمانيا حقيقيا في نفس الوقت، لا يمكن. لماذا؟ الإسلام يقول، هنختصر الكلام حتى لا نتفرع، الإسلام ينص القرآن الكريم في سورة الأعراف على قوله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، من خلق هو الذي يشرع، ألا له الخلق والأمر. العلمانية تقول له الخلق فقط وليس له أن يتدخل في الأمر، أو بتعبير أدق له الأمر في الشعائر داخل جدران المسجد، لكن أن يخرج الله بشريعته، يعني شريعة الله تخرج إلى الشارع وإلى المجتمع لتحكمه وتقول حلال وحرام غير مسموح. داخل اختصار شديد، المسلمون يقولون رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا كما أنزله الله وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا ورسولا، فإحنا نؤمن بالدين الإسلام كما أنزله الله. هم يقولون لا، لا نقبل الإسلام كما أنزله الله، لازم يحصل تهذيب وقص وحذف بعض الأجزاء من الإسلام، وهي التي تتصادم بقى مع العولمة أو مع ما يسمى حقوق الإنسان إلى آخره، أو مع القوانين الوضعية. فبالتالي هم يقولون القضية بالنسبة لنا قضية عقيدة في الأول وفي الآخر. هم يقولون لا نرضى بالإسلام دينا كما أنزله الله، لكن نقبل أجزاء من الإسلام، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض هذه الأجزاء التي، ونكفر بالأجزاء التي تسمح الإسلام لأن يدير ويوجه الدفة، دفة سفينة الحياة. العلمانية التي تقود إسلام يحبس في داخل قفص صدري ويحبس داخل جدران المساجد، أما أن يخرج ليحكم المجتمع فهذه ردة عن العلمانية. فلا يمكن يكون علماني وفي نفس الوقت يؤمن بأن الله له الخلق والأمر، وأن كما خلق فهو الذي يشرع وحده، هذا العلمانية لا يمكن أن تقبله. لكن هم الآن يلونون أساليبهم نتيجة أنهم يخافون من أن يصدموا شعور عموم الناس، فيختاروا كما حصل ويأخذوا صفعة على القفا كما حصل في التعديلات الدستورية، الاستفتاء على التعديلات، فبيحاولوا يعني إيه الآن كما حصل تعرفون عقب جمعة مش عارف الإيه في الأسامة الكثيرة دي اللي هي جمعوا فيها حاولوا يعملهم ولينا لكنها فشلت. فجت جريدة أمريكية مشهورة قوي وقالت الجماعة الليبراليين يعني منوا بهزيمة ساحقة، وظهر أنهم يعني لا حجم لهم ولا وزن، وإن كان في خطر من الإسلاميين. كانت التوصية إيه في المقالة؟ مش فاكر جريدة اسمها إيه بالضبط، من أمريكا، أمريكا جريدة مشهورة يعني جدا. فبتقول إيه؟ بتقول لذلك ننصح الليبراليين والعالمين في مصر أن يبدأوا في ممارسة خطاب ديني، يعني ابدأوا كلموا الناس، مفيش داعي تصدموهم وتقول لهم هجوم مباشر على الإسلام، لكن لونوا الخطاب وابدأوا كلموا بأسلوب ديني عشان تفوتوا هذا السلاح على أهل الإسلام والدعاء. وده اللي حصل، يعني يكفي أن حزب الوفد نفسه طلع وقال إيه، لا نحن لابد أن نحافظ على المادة الثانية من الدستور ولازم الشريعة الإسلامية تبقى هي الإيه، فيعني إيه، فبدأوا يلونون الخطاب حتى لا يصدموا عوام ويبطلوا سلاح الإسلاميين في تميزهم بأنهم يدافعون عن شرع الله. غير بقى الكلام أن دول ناس عايزين السياسة وعايزين يعني يوصلوا للحكم عن طريق السياسة، الصوامة المشروخة من أيام عبد الناصر والسادات ومبارك، فهم نفس الشيء. العصابات هي هي على فكرة، ما حصلش تغيير، لم يحدث ثورة على الإطلاق في الإعلام، نفس العصابات موجودة ونفس الإجرام ونفس الظلم ونفس التمييز ضد المسلمين، وكل الناس الآن تضج بمظاهر هذا التمييز الحاقد الذي يدخل في صراع من أجل البقاء ويستحل في سبيله أي نوع من الأساليب بناء على القاعدة الميكافيلية: الغاية تبرر أو تسوغ الوسيلة. فلذلك طبيعة المرحلة الآن نحن نواجه حربا، دين يحارب دين، دين حق يحارب أديان باطلة، حزب الله وهم المسلمون، أنا أقصد حزبا معينة، ولكن يواجهون أحزاب الشيطان التي تتكتل الآن لعمل تكتلات حزبية من أجل إضعاف تأثير التيار يعني الإسلامي. ففي تمييز، مصطلح التمييز discrimination اللي هو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الدين، وده طبعا شفنا نماذج رهيبة جدا منه في عهد مبارك ومن سبقوه. والآن أيضا لا يزال هناك تمييز واضطهاد للمتدينين وظلم فاحش لهم يرتكب من خلال هؤلاء الليبراليين والعلمانيين، والله من ورائهم محيط. قادنا إلى هذا الاستطراد كلام كلمة أبي الوفاء ابن عقيل، كلمة فعلا رائعة جدا، بيقول فيها: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل هذا الزمن. أنا بس نسيت أعلق على كلمة بعضهم اللي يقولك دول بيسخرون الدين للوصول إلى مقاصد إلى أهداف سياسية. أنا أتذكر كلمة قالها الأستاذ حسن الهضيبي رحمه الله، أما قالوا لهم، قالوا الإخوان أنتوا بتستغلوا الدين للوصول إلى مآرب سياسية، طب إيه رأيكم بقى لو إحنا حكمنا بالشريعة؟ فرد ردا معبرا جدا رحمه الله، قال: إذا حكمتم بالشريعة فسوف نحمل المكانس المأشات ونكنس لكم مكاتبكم. يعني اشتغل كالنسين في المكاتب عندكم، نخدمكم وخدمين لكم. يعني ليست القضية أننا نحن نريد الوصول لمقاصد سياسية، لكن تعالوا مش إحنا بنستعمل الدين للوصول لمقاصد سياسية، احكمونا بالشرع وإحنا نكون خدمين عندكم، لكن احكمونا بشرع الله تبارك وتعالى. فيقول أبو الوفاء ابن عقيل: إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم على أبواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة. شوف الولاء والبراء وموقفهم إيه من أعداء الشريعة. ثم ذكر أمثلة، قال: عاش ابن الراوندي والمعري عليهما لعائن الله ينظمون وينثرون، هذا يقول حديث خرافة، والمعري يقول تلوا باطلا وجلوا صارما وقالوا صدقا. قلنا: نعم، يعني بالباطل كتاب الله عز وجل، يقصد بالباطل كتاب القرآن، وعاشوا سنين وعظمت كبرهم واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب، برودة الدين في القلب، يعني موت الإحساس في القلب، بسبب أن الناس في مثل هذه الغربة لا يعرفون التمييز بين العدو وبين يعني الصديق. يعني واحد منهم من المهم اللي بيقول لك، المفكر الإسلامي الكبير بيتكلم يعني بصراحة مداهنة للأقباط بطريقة مستفزة جدا. يعني أنت بيقولوا عليك مفكر إسلامي الكبير وبيعتبره مرشح الإسلامي للرئاسة، وفي وسط الكلام بيقول الحقيقة اللي محتاج أن ييسر له بناء أماكن العبادة هم النصارى وليس المسلمين. المفروض النصارى هم اللي نسهل لهم بناء الكنائس بأقصى ما يستطيعون. يعني كأنه بيأيد شعار كنيسة لكل قبطي. فبيقول لكن المسلمين عندهم في شريعتهم، مش عارف، بيكلموا مع الناس عن هنا ناس متخلفون عقليا، بيكلموا مع الجماهير الإسلامية بعدم احترام، وكأنهم ناس فيهم بلاهة، وأن مثل هذا الكلام يروج عليهم، يعني نوع من سوء الظن والاحتقار لقدرات المسلمين. فبيقول إيه؟ بيقول للمسلمين الحديث بيقول لهم أن أنتم جعلت لي الأرض إيه؟ مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي حيث شاء. فالمسلمين لو المساجد دخلت بين ده في أي مكان ينفع يصلي، في الشارع، في الصحراء، على الرصيف، في أي حتة يصلي. يعني كأنه بيمدح الإسلام، لكن في الحقيقة هذا ليس مدحا، ده استبلاه. ده يعني تتصرف الناس الكلام دول بل شوية بل، وإن شعب متخلف عقليا، إن هذا الكلام يعني كذا يعني يقنع المسلمين بيمدح لنهم، ومش بيمدح لنهم، هذا يطعننا في ظهورنا، هذا يبيعنا للنصارى. تضحك على مين؟ وبيروج لنفسه. كل اللي عايز ينال العزة يروح لجانب النصارى ويديهم الوعود والنفاق والمدهنة، يغازل الأمريكان وينسون قوله تعالى من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. فبيقوله يعني فبيقول ان لا، المحتاج لتسهيل بناء مكان العباده الناس يعيني المساكين اللي ما يعرفوش يتعبدوا الا داخل جدران الكنائس، لان دينهم كده ما يعرفش يتعبد الا داخل الكنيسه، ما فيش حاجه اسمها يتعبد في الشارع. او لكن احنا المسلمين نصلي في الشارع، ما فيش مشكله لان شريعتنا بتقول كده. لا، احنا بنصلي في الشارع لان احنا اصلا ايضا يعني هم بيصلوا كل مره كل اسبوع يوم الاحد، احنا بنصلي في اليوم 5 مرات ونشوف الناس ازاي بتصلي في الصلوات العاديه. يعني في بعض المناطق زي محطه الرمل عند جامع الشهاوي كده في شارع السلطان حسين، لو عديت هناك ساعه صلاه الظهر تلاقي الشارع رغم انه شارع حيوي جدا في اسكندريه، لكن ماذا يحصل؟ الناس بتصلي في الشارع، بتوقف المرور ساعات، الناس عايزين تصلي يعملوا ايه؟ وبعدين ده مش مسجد، اي حاجه مبنيه على بيت ده مش مسجد، هذه اقرب للمصلى، احنا بنضطر للصلاه فيها لاسباب ثانيه مش وقتها دلوقتي كهذا المسجد او غيره. لما تتكلم على مسجد يبقى اتكلم على حاجه زي قائد ابراهيم، زي مسجد خليل الخياط مصطفى كامل وهكذا. على فكره خليل الخياط ده اسم نصراني بيسموه مسجد مصطفى كامل. فالشاهد يعني ان يبقى المسجد هو مسجد موقوف الارض والمباني، ما فيش حاجه اسمها تمشي في المجاري، ما فيش حاجه اسمها يبات الناس يناموا، ما فيش شقق فوق فراغ المسجد تجلس فيها الحيض ويحصل فيها كذا وكذا وكذا في فضاء المسجد. لا، مسجد يبقى مسجد وقف كله الارض فما سفل وما عليها من سماء، يبقى مسجد كلها وقف. اللي فبتكلم عن المسجد ما تتكلمش على الزوايا او البيوت اللي تحت العمارات. هل احنا النسبه يعني موضوع عدد المساجد يكفي المسلمين؟ انظر للشوارع، انظر للشوارع وشوف الوضع شكله ايه في صلاه الجمعه او في صلاه التراويح في رمضان كما تعرفون. فتيجي انت يعني بتبرر يعني تكرس هذا الوضع وتقول لا المسلمين ياخدوا على دماغهم ويروح يصلوا في الشارع، لان دينهم بيقول لهم في حاجه انه بيمدح كانه بيمدح الاسلام. لا، المسلمين يصلون في المساجد وصلاه الجماعه لها فضل والصلاه في المسجد لها فضل، كل مسلم حريص على ان يناله، وهذا لا يكون الا في المسجد اساسا عند الاضطرار والزحام ده شيء ثاني. لكن عمرنا ما شفنا النصارى بيصلوا في الشارع اطلاقا، لان الكنائس لا تضيق بهم وبعددهم، المساجد هي التي تضيق بنا، فما فيش داعي للاستبلاه. وانا بقولها احسن باللغه يعني العربيه بلاش العاميه، ان استبلاه بمثل هذا الكلام ويخطبون ود النصارى ويداهنونهم على حساب المسلمين. فانت محام فاشل اذا كنت تتصور انك بهذا تدافع عن الاسلام، بل انت تداهن اعداء الله ويعني على حساب اهل الاسلام. نعود للعباره، اذا اردت ان تعلم محل الاسلام من اهل الزمان فلا تنظر الى زحامهم على ابواب الجوامع ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وانما انظر الى مواطئتهم اعداء الشريعه. عاش ابن الراوندي صنديق مشهور قوي والمعري، عليهما لعائل الله ينظمون وينثرون. هذا يقول حديث خرافة، بيسخر يعني من البعث والنشور اللي هو المعري ابن الرواندي. والمعري يقول تلوا باطلة وجلوا صارمة، يعني إلى أن قال عاشوا سنين وعظمت قبورهم واشتريت تصانيفهم، وهذا يدل على برودة الدين في القلب. فشيوع المنكرات وانتشارها لا يدل على جوازها. ومن هذا الكلام في عملية دفن الناس داخل إيه؟ المساجد. صحيح شيء انتشر وهو من شؤم الفاطميين العبيديين الملاحدة، يقول العلامة ابن وضاح شيوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه. ويقول ابن مفلح ينبغي أن يعرف أن كثيرا من الأمور يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي، ويشتهر ذلك بينهم ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم، والذي يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا، ولا يثبته عن ذلك وحدته وقلة الرفيق. يقول فضيل بن عياض اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. يعني لو واحد أمين فعلا ومتحقق فيه صفة الأمانة لا يمكن يخون، الأمين لا يخون. لكن الحوادث اللي بتحصل إيه بقى؟ اللي بيحصل أنك تضع ثقتك في شخص هو ليس أمين، تحسبه أمين وليس، فهذا هو الذي يخون. ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. كذلك ما ابتدع عالم قط، العالم المتحقق من السنة لا يمكن يبتدع، ولكن استفتي من لا علم عنده فإيه؟ فأضل الناس بفتواه. هذه هي يعني المشكلة. يقول الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: من صدر اعتقاده عن برهان لم يبق عنده تلون يراعي به أحوال الرجال. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكان الصديق رضي الله عنه ممن يثبت على اختلاف الأحوال، فلم تتقلب به الأحوال في كل مقام زلت به الأقدام. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، إذا استشعر قلبه موافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فتفرد العبد في طريق طلبه دليل على صدق الطلب. وقال العلامة أبو شامة: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كان عليه جماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا تنظر إلى أهل البدع. يعني هذا فيما يتعلق بهذه القضية. الحقيقة شاع في الفترة الأخيرة كثرة الكلام من أيام حكاية قطع الودن دي ومية النار على المتبرجات إلى آخره، فشاع في الكلام، هم أفلحوا في أنه يعني يحصروا الدعاة الإسلاميين في موقف دفاعي فقط، ما فيش هجوم، ففضلوا يكتروا الأسئلة عن خطة طبعا محكمة مسبقة، هجوم سيل من الأسئلة، وحسنة الحاجة ترد على أي حاجة، سيل هادر من كل وسائل الإعلام المجرمة هذه. يعني كان آخر حاجة جريدة المصريون أظن الأسبوع الماضي بيقول لك أن ياسر برهامي وأحمد فريد ومن يحدثكم قرروا أن يعملوا حزب تاني إسلامي، يعني كأنه ضد حزب النور يعني. فالحقيقة أسلوب خبيث جدا، أسلوب يعني الناس أدمنوا الكذب زي المدمن لا يستغني عن الكذب. فأنا تعجبت أن بعض إخوة يمكن أن يصدق مثل هذا الكلام، واضح. فيعني الشاهد أن الحملة بشعة جدا ومستمرة، والمال الطائفي طبعا كريم جدا يغدق عليهم الملايين للكيد الإسلام وأهله يعني في مصر. فحصل هجوم مركز جدا، بحيث أن كثير من الدعاء اقتصروا على أنهم بينوا جانب واحد بس، هو جانب إيه؟ أن لا، الدعوة موقفها أنها لا تغير المنكر باليد، موضوع هدم الأضرحة إلى آخره، دي الأشياء دي إحنا ما عندناش التغيير باليد بالصورة التي ينسبونها إلينا، لكن في جناح آخر لم يتم التركيز عليه بصورة قوية، وهو أن في نفس الوقت نبين أن حكم المقابر والأضرحة حكمها الهدم لكن على يد السلطان. فيكون في وضع تترتب عليه فتن ويعني مدار للدعوة في مثل هذه الأشياء، ففي هذه الحالة نحن نمسك عن تغيير منكر، ولنا في ذلك يعني سلف وأدلة معروفة كثيرة النظر إلى المآلات. لكن يبقى أن الحاكم مطالب بأن هو الذي يهدمها لسد ذرائع هذه العواقب. أما ما دمنا لا نستطيع ففي هذه الحالة نحن ننكرها بقلوبنا وبألسنتنا. فكان ينبغي تسليط الضوء على حكم الشريعة في هذه الأشياء، لأن مع كثرة الضغط سنضطر إحنا يعني إيه نهمل أشياء كثيرة هي تعتبر أشياء أساسية في هذا المنهج الذي يقوم على توحيد الله تبارك وتعالى، والذب عن عقيدة التوحيد والتصدي لكل مظاهر الشرك والخرافة والبدع. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.